تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين يدعون ربهم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها هي نفس الآية وجعلها كلمة باقية جعل لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومن الناس من يتخذ وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وانتهينا منها. ثم قال باب تفسير التوحيد باب تفسير لا إله إلا الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تدل على ذلك بخمس آيات من القرآن. الأولى قوله تعالى أولئك الذين يدعون في قراءة أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان الله يعيب عليهم. إذا كان هم يدعون ويتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه كيف تعبدون؟ قيل إنها نزلت في من يعبد الملائكة وقيل إنها نزلت في من يعبد الشمس والقمر وقيل إنها نزلت في من يعبد عزير كاليهود لعنة الله عليهم وقيل إنها نزلت في من يعبد عيسى بن مريم كالنصارى لعنة الله عليهم. أولئك الذين يدعون هم بأنفسهم يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وهؤلاء الذين تعبدونهم يرجون رحمته ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مخيفا. قيل إنها نزلت في من يعبد الملائكة وقيل إنها نزلت في من يعبد الصالحين وقيل إنها نزلت في من يعبد الشمس والقمر وقيل إنها نزلت في من يعبد عزيرا وقيل إنها نزلت في من يعبد عيسى الله يعيب عليه. إذا كان هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويبتغون يطلبون أيهم أقرب إلى الله كيف تعبدون؟ ولا يد الثانية هذا كل تفسير كان في لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. آية التوحيد وإذ قال إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم اللي بعد إبراهيم إبراهيم لأبيه اتخذوا أحجارا ورمانا. يقول عز وجل هذه الآيات من سورة الزمر: وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا في تفسير جزاء الله إلا الذي فطرني خلقني فإنه سيأتي، وجعلها أي لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه في عقب إبراهيم، يدعون إليها ويؤمنون بها. إبراهيم إمام الخلق ورسول رب العالمين، إسماعيل رسول رب العالمين كما قال الله فيه إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، خلف أبيه، كذلك إسحاق، كذلك يعقوب، كذلك يوسف. جعل إبراهيم هذه الكلمة باقية في عقبه لأنهم يرجعون إليه. قال إبراهيم يا أبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الله فإنه سيأتي، وجعلها كلمة قائمة عينها باقية في عقبه لعلهم يرجعون عن الحج. هذه آية الأولى ضربت الدكان اتخذوا أحبارهم أولئك الذين يدعون، وهذه الآية من سورة الزمر. والآية الثالثة قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. سمع عدي بن حاتم الطائي أبو حاتم الطائي المشهور بالكرم والذي يغرب به المثل في الكرم، لكنه مات في الجاهلية، مات على جاهلية. عدي أسلم وحكم الإسلام، عدي ابنه. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر عدي الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني عبدوهم من دون الله. والمسيح ابن مريم اتخذوه، وما امروا الا ليعبدوا، وما امرهم الله على سنة رسلهم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عنا. فقال يا رسول الله انا لسنا نعبد. عدي واسلافه كانوا نصارى. قال يا رسول الله انا لسنا نعبدهم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحلونه؟ قال بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فليس عبادة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، قال أحبارهم العلماء والرهبان هم العباد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، عبدوهم من دون الله. أخبر صلى الله عليه وسلم أن طاعة الأمراء طاعة العلماء طاعة الرهبان فيما حرم الله أنه أن هذا عبادة. هذه ثلاثة من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين ولو يرى الذين ظلموا إن يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يقول تعالى أن من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا من حق والند هو الشبيه والنظير يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا بعلماء السنة والجماعة قولا والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأنداده. الذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأنداده. قول الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأنداده لأن محبتهم لأندادهم نقصت وشاركتها غبطت فبطلت محبتهم لله. لأن الله عز وجل يقول الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد أذنت له. ويقول في الحديث الآخر أنا أغنى الشركاء عنه من أشرك من عمل عملا أشرك بي مع غيري تركته وجهه. وفي رواية هو الذي عمل وأنا منه بني هؤلاء في المحبة. ومن الناس يعيب سبحانه وتعالى على بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم حبا. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأنداد. قول الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأنهم أحبوا الأنداد وأحبوا الله. هذا يركم في المحل هذه أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة حرم ماله ودمه حسابه لأنه وحد الله وحقق التوحيد وحسابه على الله. كان لسانه موافق لقلبه يستحق من الله الجنة وإن كان لسانه مخالف القلب حسابه على الله. قال الصحيح صحيح مسلم الذي مرسلك علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله فكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إبراهيم السلام في أكبر المسائل وأهم في أكبر المسائل وهي تفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة في هذا غير الذي هذا تفسير ثابت أن لا إله إلا الله وبينها بأمور واضحة منها آية الأسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين وفيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر الذي يدعو الصالحين أو يدعو الأشجار أو يدعو الأحجار أو يدعو الجن أو يعبد الملائكة أن هذا الشرك الأكبر يحتجم على الشرك. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم وهم العلماء ورهبانهم هم العباد أربابا من دون الله. ولذلك فسر عليه الصلاة والسلام لأبي بن حاتم فقال أليس يحلون ما حرم الله فتحرمون أليس يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما حل الله فتحلون قال بلى قال فتحرمون. وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا أمر بأنهم لأن الناس لأن اليهود والنصارى والذين من قبلهم ما أمروا إلا أن يعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون نزه نفسه سبحانه وتعالى. قبل اليهود والنصارى ما حدثت اليهودية والنصرانية إلا بعد إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما كان يحيب سبحانه وتعالى على يحيب اليهود. ثم قال سبحانه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله وليهم. مع أن تفسيرها الذي لا أشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاهم إياه. يعني أن فسرها الرسول طاعة العلماء أو طاعة الأحباب والرهبان فيما حرم الله وتحليلهم ما حرم الله أن تكعبهم لا أنهم يدعونهم أو يصدقون لهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى. قال الخليل لقومه إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا واحد إلا الذي فطرني أني خلقني فإنه سيأتي فجعل هذه الكلمة ما لا إله إلا الله باقية لعقل لعل الأرض. فاستثنى من المعبودين ربه إلا الذي فطرني فذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وذكر سبحانه وتعالى أن هذه البراءة من قومه ومن معبوداتهم وعبادته لله وحده هي تفسير لا إله إلا الله جعلها لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه لعلهم علم الجميع. وقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم وما هم بخارجين من النار. قال ومن الناس يتخذون دون الله أندادا يحبونها وحب الله والذين آمنوا ذكر أنهم يحبون أندادهم فحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم دل على أن المشركين يحبون الله لكن ما نفعتهم لأنهم شركوا غيرهم وهم المشركين. فكيف بمن أحب الند أكبر كيف بمن أحب الند أكثر من حب الله أكبر من حب الله مكتوب أكبر من حب الله أي أكبر من رأسي يجي من جسدي الأرض أصلاً حب الله. فكيف بمن لم يحب إلا من وحده وحده يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. حرم ماله ودمه وحسابه على الله الإنسان إذا قال لا إله إلا الله أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حرم ماله ودمه ولا مسلم وحسابه على الله. كان لسانه موافقا لقلبه هذا في الله كان لسانه مخالفا لقلبه حسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والماء لا إله إلا الله عظيم فلا بد أن يخبر بمعنى بل ولا معرفة معناها مع لفظها ولا معرفة معناها مع لفظها ولا بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد حرم ماله ودمه فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة عظيم ما أعظمها وأجلها من مسألة عظيمة ما أعظمها وأجلها. ويا له من بيان ما أوضحه حجة ويا له من بيان ما أوضحه ويا له حجة ما أتبعها لمنا بعد باب الشرك من الشرك لبس الحلقة والخيط نحوه باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما كالحروز لرفع البلاء لرفع البلاء بعد نزول أو دفعه قبل نزول. الله لا ينظر إلى ولا إلى أمالك ولكن ينظر إلى محل نظر الله عز وجل من عبده أو أمته. لذلك الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين وان الحرام بين بينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات ترك الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه فقد خلت حيطة لدينه وعلمه ومن وقع بالشبهات وقع بالحرام ثم وصلها صلى الله عليه وسلم وصل ذلك قال كم راعي يرعى حول الحمى حمى المنور حمى يعلونه بدوابهم بإبلهم وبقرهم وغنمهم كم راعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع به وفي رواية يوشك أن يركع ثم قال رسول الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم ملك الملوك ألا وإن في الجسد مضغة جسد 100 كيلو 200 كيلو 50 كيلو في مضغة بقدر ما تجعل في بنك إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله على وجهه محل نظر الله الأمر هذا ما يتعلق بهذا الباب دخلنا بالأمس أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاش بين قومه 40 قبل 40 يسمونه الأمير فلما أرسله الله كذبه فقالوا شاهد قالوا شاهد قالوا مجنون قالوا شاهد كل هذه القضايا القرآن يبين هذا الأمر أن يكون شاعر نتربص به غير المجنون قل يا محمد تربص فإني وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ويقولون إنه لمجنون أرسله الله عز وجل إلى قومه قريش ذات يوم على الصداق أو على جبل أبي قبيس وجعل يصيح صلى الله عليه وسلم واصل أحد يصيح على مما نسب إلى جنوب اجتمعت عليه كل قريش فقال يا معشر قريش لو أخبرتكم أن في بطن الوادي خير تريد أن تغير عليه قالوا ما علمنا عليك إلا الله قال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذابي لا تعبد الله قبل الذي خلق ثم قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله. يا عباس بن عبد المطلب يا عمي أنقذ نفسك، أشتري نفسك من النار، لا أغني عنكم من الله. يا صبي عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنكم من الله. صبي من الله يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت، لا أغني عنك. قال بعد ذلك أبو لهب عمه الشقي أبي هذا جمع تبا لك سادر أنزل الله فيه خزي لا ينهي إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. عمرو وامرأته وجميل حمالة الحطب تعمل الشوي بطريق صلى الله عليه وسلم في أحد عار لا ينهي إلى يوم القيامة. كره الله على نفسه وهو شقي، ولذلك الدعاء المنثور اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ضربة عين، ولا إلى أحد من خلقك، وأصلح نساني كله، لا إله إلا أنت. كذبوا عليه الصلاة والسلام، خبركم أنه تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أشراف قريش، تزوجها وعمرها 40 وعمره 25، قد تزوج قبله زوجين وما ترجعين، تزوجها صلى الله عليه وسلم وكل أولاده منه. خديجة بنت خويلد 40 سنة عمرها، يا كهول ويا شباب ويا فقراء، يجوز لك أن تأخذ واحدة أكبر، يجوز أن تأخذ واحدة قد تزوجت هذا رسول رب العالمين، هذا رسول. وقر عينه صلى الله عليه وسلم بها، وقرت عينها به صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخل البيت انشرح صدره. بيت خديجة وواسته بنفسها ومالها، وأنجبت منه 7 أولاد. خديجة من يلوى لأبي قدر زينب، زينب هي أول أولاد. وعاشت معه صلوات الله وسلامه عليه 29 إلا ما تزوج عليه، ما تزوج عليه 29 يعني ماتت عمرها 69 أو 69 ماتت ماتت، فضاق عليها البيت، فاق عليه صلى الله عليه وسلم لأنها كقنديل حديث بشاشة وخدمة ورحمة ومواساة. لما مات Thank you. سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة. ثم خطب عائشة عمرها كم دي؟ ست سنين. فأعطاه أبو بكر الصديق إياه. دول بدر. ودخل عليها وعمرها 9 سنين. الذي العلماء للسنة وجماع قوله. الخديجة بنت خويلد أفضل أو عائشة أم المؤمنين أفضل على دخل عليها ما أراد أن يدخل عليها من يوم عائشة أم رمان نادتها ترعى مع البنات ترعى المرجح زوجة رسول الله أفضل النساء أفضل النساء عند الله وعند رسول الله وإلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل من الرجال قال أبو دعمة الله على فاطمة ما بعدهم عن الإسلام 9. ولذلك قال له جبريل هذه زوجتك في الدنيا ولا عائشة عائشة أم المؤمنين التي هي أعلم نسائه صلى الله عليه أعلم نسائه في المدينة عائشة ولا نزل الوحي عليه ما نزل جبريل بلوحي إلا في جرمه رضي الله رضي الله هذا والله الفخر قلنا أولاده من خديجة بنت خويلد التي ماتت مكة رضي الله عنها زينب والقاسم والطاهر والطيب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ثم على راسه ورنا يغلون في زينب إنهم عميان إلا وجاء الله فيه زينة وعمل إنما شيء لا بيدا في طريق السيارة حجر زينة قضى زيد منها وطلا زوجها زينب الله رضي الله عنه ولذلك بعلماء للسنة أنا أقول علماء للسنة والجماعة فرقة من أمته صلى الله عليه وسلم 72 واحدة هكذا يقول رسول الهدى في الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة كلها افترقت النصارى على 72 فرقة كلها وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها إلا واحد قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي سميها علماء السنة والجماعة فرقة الناس 72 من مجموعة هذا من ضمن لا وشو عملي فلا وحسن من الموحد هذولا قاضيانية هذولا جارية هذولا حسن ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النبي قال من يا رسول الله قال من كان على مثل ما عليه اليوم ماتت رضي الله عنها بمسجد وبقى عليها بعد 3 أيام وثمان ما تعمها بطال فلا تعمل. هاجر إلى المدينة وأول ما أول مسجد أسسه مسجد. والآية نزلت في مسجد لما ذكر سبحانه وتعالى مسجد الضرار مسجد النفاق لا تقوم فيه أبدا. فمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أول يوم من المدينة حب ما تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتظاهروا الله يحبهم وجعل يعيب عليهم وينعي عليهم. أفمن أسس بنيانه على تقوى ورضوان من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هارب فانهار به في نار جهنم الله لا يهدى. هذا بنيانه الذي بنى غريبة في قلوبهم من أن ترفع قلوبهم كان صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. كان عبد الله بن عمر يزوره كل سنة يزور صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه وهو الذي ساعدهم بنى لهم المسجد أو ساعدهم على بنائه وأسسه صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث الصحيح من تطهر في بيته ترى فرق بين أن تروح توضأ أو تطهر في بيته. من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة لا يحدث من فيها نفسه يعني لا يجعل الشيطان يعلم أربعة أعداء يريد أن يفتشك تمام يفتش الأسد فريسا لا يحدث نفسه فيه كانك هاجر عمرة. في حديث آخر كانك هاجر عمرة صلوات تزوج عائشة في المدينة أمها أم رومة هي عائشة وأخوها عبد الله ماتت أم رومة رضي الله عنها وخرج الرسول معها خرج مع جنازتها. قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أمها. ثم تزوج بعدها أبو بكر أسماء من تعمل أسماء من تعمل أنجبت منه ابنا اسمه عبد الرحمن أسماء من تعمل تزوجها ثلاثة كلهم من فضائل الصحابة كلهم من عيال الصحابة بل اثنين من الخلفاء الراشدين من هو الأول؟ جعفر بن أبي طالب فلما رضي الله عنه وجهه إلى غزو موتى قال يأخذ الراية نجد بن حارثة زيد بن حارثة فإن قتل فليأخذها عن جعفر بن أبي طالب فإن قتل فليأخذها عبد الله بن رواحة وهؤلاء كلهم لما صار الصحابة بين أعداء الله بين الروم مثل القليلون بين أعداء كبير الحرب. أخذ الراية خالد بن الوليد وأنقذه ما لهم فيهم فيهم فسلم فسلم بعض الصحابة أو أكثر الصحابة لما أخذ الراية خالد لذلك سماه الرسول سيف الله وسيف الرسول خالد بن الوليد أبا سليمان. رضي الله. مات سنة 21 قبل 21 قبل قتل عمر بثلاث سنوات. خالد بن الوليد الذي ما خاض معركة إلا انتصر رضي الله، ما خاض معركة إلا انتصر. لذلك كان من أشهر قوات أبو بكر، أشهر قوات خالد. ثم بعده كان من أشهر قوات عمر خالد، الذي لما حضرت الوفاة قيل إنه بكر، فقال في جسمي 89 ضربة ما بين طعنة النساء أو رمة اللرم، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نام تعب. ثمن الشهادة رضي الله، ثمن أنه قتل بكم رضي الله. هذا سليمان سيف الله وسيف رسوله يا صلى الله عليه وسلم من قبل. قد ركبت الجمعة بين قبى وبين النبي وصلى في المسجد الذي يسمونه الآن، وجعل أدخاله الأنصار الأوس والخزرج، يمر عليهم صلى الله عليه وسلم فيأخذون بخطام النار، يا رسول الله هلمنا إلى العدد والعدة والمنع، فيقول صلى الله عليه وسلم خلوا سبيل الناقة الذي اشتراها أبو بكر وأهداها إليه، فلا يقبلها إلا من قيمة من يده، خلوا سبيلها فإنها كل قبيلة وكل فصل من الأنصار وكل شيخ قبيلة مع جماعته يأخذون من خطام النار، هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنى، فيقول خلوا سبيلها فإنها. أو يروى عن أبي أيوب أنه كسر زورق كذا من الماء فجعله أم أيوب من شفانه مخافة أن ينقض على رسول الله ينخر بالدور. يقول أبو أيوب رضي الله عنه كنا نرسل إليه العشاء، إذا أرسله إلينا بقيته أنا وأبو أيوب نتتبع محل أصابعين حب إيمان بعد الصلاة يرد أعوذ بالله من وسائل السوء. قال العلماء رفعوا يدين قدام الرسول بدعة، وإذا دعوت الرسول أدري. يقول أبا أيوب كذا تماما أرسلنا إليه عشاه ورده علينا ما أخذ منه، ونزل أبا أيوب الذي حصل يا رسول الله؟ قال إن في هذه الشجرة شجرة الثوم، وأنا أناجي من لا يصلي. الحين واحد يشرب الدخان يقول واحد يشيش ويقول حسبي الله، آذيتم الله وآذيتم ملائكته وآذيتم عباد الله. رد العشاء صلى الله عليه وسلم وكيف بنام بعد ذلك بحث عن مسجده وراه بالبدن مجمع التمر او مجمع تمر غيره مجمع طعام، يقول لا ميني في ميني، زال عن وليهما، قال يا رسول الله او والولدين في أرض المسلمين قال وكان في قبور للمشركين فأمر بالقبر. شوف العالم الدائم العالم الآن في مصر في الشام في باكستان في غيرها كل مسجد حتى القبر. الرسول عليه الصلاة والسلام على فراش الموت فراش الموت ويقول إنني شرار الناس طائرة إنني شرار الناس من يدركهم الساعة والله. لذلك جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قيام الساعة يبعث الله ريحا من الشام يخبر كل روحه إلى الموت ثم يلقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر حنيف ينزل عمر على الحديث إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وإن من شرار الناس الذين يتخذون كل قبر في مسجد صلاة حرم ولا يقبل عمر لأنه من سنة يهود المسجد وفعل يهود المسجد. والرسول قال صلى الله عليه وسلم لتتبعون مثلنا من كان لتتبعون قرب من كان حلوى القدة بالقدة كما أن قدة هذا السحن تشبه القدة الأخرى عنكم. قالوا يا رسول الله فما قال ما قوم إلا وليه. جاء في حديثنا حتى إن كان فيهم إن كان في اليهود والنصارى من يقع على أمه علانية لكان في أمتي قيامة يتبعون نسبهم من كان سلمها حذو الحدة في الحدة. يقول صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا بقربات من كل هؤلاء الذين يبنون المساجد ويجعلون القبور فيها من يمين وشرار وهم أكبر أنهم شرار لأنها أكبر وسيلة أكبر وجهة للشرك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا جحالي أراقوا ما هم جحال مرتبون وين كانوا جحال كل شيطان يدخل قال هذا مسجد إذا قيل له القبر في المساجد حرام قالوا هذا قبر لا يدخل دكتور الله وما يعرفون ما يعرف عالم الشريعة ولا يعرف قواعد الشريعة. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال يوجد أوجاد الحجرات التي سماها الله الحجرات إن الذين ينادونك هم وراء الحجرات ولو أنهم قمروا حتى تحت يمين لكان كلمهم الله ثمانين سنة عمر آدمي شكل العمر على بنته وإنما خاف على أمتي على أي مكان علماء قل له يحملوا أزارة من حمر في يوم القيامة ومن أزارة الذي العائشة أفضل أو خديجة بنت خويلد الخوري في علماء فرقة الناجية واحدة من 73 من أمة محمد كنت يوم سقيت النار واحدة من العلماء عن السنة والجماعة من قال إن خديجة ومن علماء السنة والجماعة الذين هم قدوتنا وأئمتنا قالوا إن عائشة هناك قول ثالث موصل أن الله خص خديجة بفضائل ومزايا وأن لعائشة رضي الله عنها فضائل ومزايا رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حتى قيل إنه كان يشرب في محل فمها لكم وكان تعلم النساء أعلم نسائه وحفظت 2000 حديث 2000 حديث ينظر لها القرية وينظر لها المجلسين حفظوا الحديث حفظوا 50 حفظوا 100 أو بذلك 2000 حديث يا رب رضي الله رضي الله وجهها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم خطبها من أبيها وعمها أعطاه دخل عليها وهي مات رسول الهدى عنها ودفن لي في البيت وعمها في نفسها عاشت الحجرة النبوية 40 سنة ولم يخرج منها حتى نبي قبر رسول الهدى قبر أبو بكر قبر عمر على ذلك السم الحاجة الله يبارك على عبده. ذلك لا تتخذوا قبر عيسى. ياكم القلوب إنما أهل عمل عمل ليس عليها. من أحدث في عندنا هذا ملك المصر ابن عمر رضي الله عنه مقعود العبادلة جنوبا لأبي الله أبي أحد في رائحة علم عبد الله بن مسعود لو شوية العبادة أربعة طيب عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير إذا سمعت العبادلة الأربعة عند علماء الحديث فهؤلاء ما يحتاج يقال ابن الزبير ابن عدنان عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر قيل إنه حفظ من سنة رسول الله نال حديث أربعة وعاش رضي الله عنه بعد أبي 50 علماء السنة العلماء أصحاب كانوا حرفا 4000 حديث حسن حجر عمر